هل يخرج من المسجد لعلة؟ نقول الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المسجد بعد إقامة الصلاة لعلة. ما هي العلة يا يحيى؟ العلة أنه خرج لا يغتسل. عبيد الله وهو فلا تقوم نعم، لكن هل في أنهم لم يروا؟ لأنه قال حتى إذا قام في المصلى. نعم، هذا الفعل ليس للترتيب، ترتيب ذكر. الأولى ما تشبهها، حتى إذا قام في مصلى خرج وقد قيمت الصلاة وعد الصفوف حتى إذا قام في مصلى. باب ثلاثة. نعم عبد الوهاب. إذا قيمت الصلاة وتقدم الإمام يا شيخ، هل له إذا رأى مصلحة أن يذكر ويعظ أو مثلا مسألة يعلم؟ إيه نعم ولو أطال يا شيخ. ولو أطال، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حين أقيمت الصلاة جاءه رجل في حاجة فجعل يكلمه، أظنه قال حتى أن بعض الناس بعض الصحابة أخذوا النعاس.